Activity 40. At a meeting. نشاط 40. في اجتماع. استمع إلى 6 أشخاص يعرفون عن ذواتهم في ندوة عمل. دون ماذا يعمل كل واحد ليكسب رزقه. Listen to the people and write down what each one does for a living. 1. Hello, my name's Anthony Chubb. I'm the director of a big company in Newcastle.